يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ أيها القارئ. بسم الله. جل ذكر في هذه الآية الكريمة ما يتعلق بخصوص الصوم، قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقفنا على هذه الكلمة، وقفنا على هذه الكلمة من الآية الكريمة، أن الله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان مبتدأ، والخبر لم يأتي بعد. الخبر هو قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهر رمضان مبتدأ، الذي أنزل فيه القرآن صفة لهذا الشهر، هدى للناس تعرب حالا، فكأن الآية معناها هذا الشهر المسمى برمضان وصفه الله سبحانه وتعالى بأن القرآن الكريم أنزل فيه، وقلنا أنزل فيه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، نزل في رمضان في ليلة القدر كما أخبر سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ثم نزل من السماء الدنيا على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم مفرقا في سنين الوحي. فالله عز وجل وصف هذا الكتاب الكريم بأنه أنزل في هذا الشهر المبارك الذي فرضه الله على المؤمنين، وقال سبحانه وتعالى: فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أن هذا القرآن حالة كونه هاديا للناس، وحالة كونه فيه واضحات من البينات. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن من شهد الشهر لا بد من صومه. قلنا شهد إما بمعنى حضر أو بمعنى أدرك وعاين، لأن الشهود الشاهد هو من شهد الشيء، علم به وحضره، ولذلك الشاهد في المحكمة يقول: شهد فلان أنه أقر بما علم، لا بد أن ينطق بما علم. لكن الشهود هنا بمعنى الحضور، أي علم حضر فعلم. والشهر إما اسم للهلال أو اسم لما يشتهر عند الناس، يطلق على هذين المعنيين. فإن كان يطلق على الهلال فيترتب عليه أحكام، من هذه الأحكام أن الشهر إذا علق بالهلال ولو لم يروه الناس لا بد أن يقضوه، ولو لم يروا الناس شهر ذي الحجة ووقفوا في عشر ذي الحجة خطأ فهنا لا بد أن يعيدوه. وإذا كان الصواب اسم الشهر لما اشتهر عند الناس، فإذا اشتهر عند الناس أن هذا شهر هو المحرم وأخذوا على أن الوقف هو يوم التاسع فوقفوا فيه ثم ظهر خطأ في آخر الشهر فبين لهم أن وقوفهم خطأ والوقوف ذاك صحيح المعتبر لا يعاد. وكذلك لو صاموا أن هذا اليوم من رمضان فصاموه لابد صيامه واجب على جميع الناس حتى ولو كان ذاك رآه وحده، لأن الذي رآه وحده لا يسمى شهرا عنده، إنما الشهر ما اشتهر عند الناس. قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إما بمعنى عاين الشهر، والمعاينة أنه اشتهر هذا الشهر، لأن الشهر مأخوذ من الاشتهار والشهرة كذلك منه. فلذا سمي شهر الشهر شهرا لاستفاضته بين الناس. فمن شهد منكم الشهر عاينه إما بخبر مستفيض أو باشتهاره عند الناس وجب عليه صومه. ولذا كان الآية التي بعد الكلمات التي بعدها فمن كان مريضا أو على سفر تخصيص للشهود، أي من شهد هذا الشهر وكان حاضر وعايمه وعاينه لا بد من صومه. ثم خصص الله عز وجل من هؤلاء المريض والمسافر حتى ولو شهدوه، فإن الله عز وجل رخص لهم بأن يفطروه ثم يقضوه، لأن الله عز وجل يقول فعدة من أيام أخر، فإن أفطر الصائم والمفطر إن أفطر فعليهما عدة من أيام أخر بقدر ما أفطر. ثم يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقفنا على هنا وقلنا الإرادة في كتاب الله عز وجل لها معنيان، إما إرادة كونية أو إرادة شرعية، والمراد هنا بالإرادة الشرعية، لأن الإرادة الشرعية يتخلف عنها بعض الناس. الله عز وجل يريد من الناس كلهم أن يصلوا، لكن بعض الناس ما يصلوا، فالإرادة هنا شرعية. لو كانت إرادة كونية لما تخلف عنها أحد. ولذا يقول الله عز وجل عن موسى حين كان رضيعا وحرمنا عليه المراضع من قبل، تحريمه تحريم شرعي تحريم كوني، لأنه كلما أعطي ثديا أبى أن يلتقمه حتى جاءت أمه فالتقم الثدي. موسى صغير ما عرف التحريم من غير التحريم، فدل على أن التحريم كوني قدري، واضح؟ وإذا أراد الله بقوم فتنة ما حد يرد هذه الفتنة، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها. الإرادة هنا شرعية ولا كونية؟ إرادة كونية، إن إذا أراد الله أمرا قضاه حتما لا مرد لحكمه وقضائه، وهنا الإرادة شرعية. فقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الجملة اللطيفة الجميلة جاءت عقب الصوم كأنه تعليل، فيه رائحة التعليل، فيه رائحة بيان الحكمة، إن الله عز وجل قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. خففنا عن المريض وعن المسافر وجعلنا الأيام المكتوبة أياما معدودات قليلة. يريد الله بكم اليسر في كل ما كتبه لكم، جعلها أياما معدودات، ما جعلها أياما كثيرة، وإلا شق على الناس وتحايلوا في الخروج من رمضان. وخفف الله عن المريض والمسافر أنهم إن أحب أن يفطر فيقضيانه في يوم آخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا في كل الدين، في جميع الدين، إن الدين سمح ويسر. وإذا عرض عليك أمران فأحبهما إلى الله عز وجل أيسرهما وأخفهما. إذا علمنا أن الله عز وجل يحب اليسر ويحب التخفيف، فالإنسان فالمرء المسلم يأخذ هذا الدين شعائره وفرائضه وأموره فيما كان فيه يسرا وخفة، لأن الله عز وجل يحب هذا النوع من التكاليف. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه كقوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة في آية الوضوء بعد أن بين سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر. الله عز وجل قال من كان إذا لامستم النساء أو كان الإنسان مريض وما استطاع أن يتوضأ فله أن يعدل إلى التيمم. ما يريد الله عليكم في هذه الفرائض من حرج، أي لا يريد المشقة عليكم كهذه تماما، ولكن يريد ليطهركم. ويقول الله عز وجل في شأن الصوم يريد الله بكم اليسر، أي التخفيف، لأنه جعلها أياما معدودات، وجعل للمريض إذا أفطر أياما أخرى ليقضيها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. اللام كذلك لام التعليل، والتعليل ثابت في كتاب الله عز وجل أن الله يعلل هذه الأحكام، فرضها لأجل هذا الغرض، وهذا التعليل ثابت أثبته أهل السنة والجماعة. قد نفاه قوم لأن الشبهة جاءت عندهم بمعنى أن التعليل باعث يبعث الله على فرض الفرائض، والله لا يبعثه شيء، ليس كذلك. ما خلق الله شيئا إلا لحكمة، وما فرض أمرا إلا لحكمة وعلة. هذه العلة لا تعود عليه بفائدة، إنما مصلحتها للعباد، لكن الله عز وجل يفرح بوجودها ويكره من خالفها. وإذا كانت من المحرمات فهي كذلك لحكمة، يكره من أتى بها ويحب من ابتعد عنها. فإن كانت تعود إلى الله عز وجل بمعنى أنه يفرح بها ويرضى بها، وإذا كانت تعود إلى العباد فهي تنفعهم في دينهم ودنياهم وأبدانهم ومعاشهم. ولتكملوا العدة، اللام لام التعليل، أي أن الله عز وجل جعل هذا الفرض وهو الصوم أياما معدودات، وخفف على المريض والمسافر إذا أفطر، لأجل أن تكملوا عدة الشهر 30 يوما، أو من الهلال إلى الهلال إذا كان ناقصا. ولتكبروا الله على ما هداكم، تعليل آخر. كل هذه حكم في فرض الصوم وفي جعله أياما معدودات وفي تخفيفه على المسافر وعلى المريض. ولتكبروا الله على ما هداكم، التكبير معروف، وأخذ منه أهل العلم أنه يسن ويشرع التكبير بظهور هلال العيد. إذا ختم رمضان وظهر العيد يكبر الإنسان حتى يصلي العيد يفرغ من الصلاة. والتكبير تكبير وحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، فتكبير وتحميد. ولذا جاءت هذه الآية ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الشكر هنا الحمد، فجمع الله بين التكبير والحمد كما بين في السنة صيغتها فيه تكبير وحمد. تكبروا الله على ما هداكم، كلمة على ما هداكم على تأتي أحيانا بمعنى فيها التعليل، تقول أن الله عز وجل أدخل المرابي جهنم على أكله الربا. كلمة على أكله بمعنى لأجل أكله الربا، لأجل أكله الربا. وهنا قد تكون على بمعنى التعليل، أي تكبروه لأجل هدايتكم وتوفيقكم في صومكم له وإكماله لك وإكماله. فمن أكمل الصوم فمن السنة أن يكبر حتى يصلي صلاة العيد. لتكبروا الله على ما هداكم، أي وفقكم لصومه ووفقكم بالإيمان به وبكتابه سبحانه وتعالى. كبر على، لما رأوا أن كبر عديت بحرف على استشكل عند بعض الناس، فقالوا أن التكبير لا يتعدى بالحرف، يتعدى بحرف غير على، يعني كبر الله عز وجل إذا أتى بلفظ التكبير، وكبر فلانا إذا قال الله أكبر، فكلمة على ما هداكم قالوا أنه ضمن التكبير بمعنى الثناء، بمعنى أثنوا على الله عز وجل بلفظ التكبير. فهذه فيه فائدتان: أنه لا نقول أن على بمعنى حرف آخر، على على وجهها، لأن على فيها الاستعلاء، أي أن التكبير كان علة فاستعلى على تلك الهداية والتوفيق الذي وفقنا الله له سبحانه وتعالى عليه. وهذا التكبير بمعنى الحمد، لأن حمد الله على شيء، على ما أعطاك من نعمة، وأثنيت على الله على ما أعطاك من نعمة. لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الشكر هو الحمد، لكن الشكر قد يأتي بالأفعال ويأتي بالأقوال، بخلاف الحمد لا يكون إلا قولا. والحمد تحمد الإنسان على ما فيه من صفات، لكن ما تشكره على ما فيه من صفات. لا تقول شكرت فلانا لأنه وسيم، لا علاقة بهذا الشكر. الشكر هو يعني هو نوع من ثناء، لكن ثناء على فعل الجميل، بخلاف الحمد. يحمد الإنسان الآخر على فعل وعلى وصف. فهنا قال ولعلكم تشكرون، أي بالطاعة قولا وعملا. فتشكر الله سبحانه وتعالى بإتمام الصيام وصومه وطاعته وخشيته في السر والعلن. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية الكريمة جاءت أثناء الكلام في الصوم، بعد أن قال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ذكر وإذا سألك عبادي عني، ثم جاءت الآية التي بعدها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فما مناسبة إقحام قوله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بين ثنايا أحكام الصوم؟ القرآن ترتيب الآيات توقيفي، مو باجتهاد الصحابة، لا، إنما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، يقول دعوا هذه الآية في المكان الفلاني، بخلاف ترتيب السور، قد يكون توقيفيا وقد يكون اجتهادا من الصحابة رضي الله عنه، لكن وضع الآيات إنما هو توقيفي، بمعنى وحيا من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا معنى هذه الآية لابد هناك من نكتة، من حكمة جعلها الله كذلك. ففيه إشارة إلى أن الصائم إذا أفطر فيدعو الله عز وجل، فإن دعاءه مظنة الإجابة حين إفطاره. وإذا قال وإذا سألك عبادي عني، سبب نزولها شيء آخر، لكن كون وجودها بين في هذا الموضع يفيد على أن الصائم إذا أفطر يدعو الله عز وجل فإنه مظنة الدعاء، وقد جاء ذلك صريحا عنه صلى الله عليه وسلم، أن هناك ثلاث مواطن يستجيب الله فيها دعاءه. والصائم إذا أفطر، الصائم إذا أفطر يدعو الله عز وجل، إذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم يدعون الله عز وجل بأن الله يغفر لهم ويتقبل منهم صومه. هذا أمر. الأمر الثاني أن كل من فعل طاعة من الطاعات، إن الله عز وجل يعني يبين لعباده أن الإنسان في هذه الحالة قد طهرت نفسه وزكت نفسه، فدعاؤه مظنة إجابته، فليدعو الله ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول يعني يحرض الناس على الدعاء بعد الفراغ من التشهد في الصلاة، وأن من مظنة إجابة الدعاء بعد الصلوات المكتوبات وبعد الصلوات عموما، وكذلك في هذه الآية. فهذا معنى وجود هذه الآية ومناسبتها في هذا الترتيب. أما سبب نزولها فقد ذكروا أن أعرابا أو أعرابيا أو صحابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ إذا كان قريب ناجيناه، فالمناجاة هو الكلام السر، ومنها النجوى، أن تتكلم مع فلانا خفية لا يسمعه طرف ثالث. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ لأن المناداة إعلاء الصوت بفلان دعوته كذا، فهم يسألون. فأنزل الله عز وجل: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي سألوا عن قربي وبعدي، فإني قريب. فإذا سألك عبادي عني، كلمة فإني قريب دل على أن السؤال إنما كان في القرب والبعد، وإلا ما يصح أن يكون فإني قريب جواب لإذا الشرطية. فإذا سألك عبادي عني كان ظاهر فأجيب دعوتهم، لكن قال سبحانه وتعالى: فإني قريب، أي إني مجيب لدعوته، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قوله سبحانه وتعالى فإني قريب، قربه سبحانه وتعالى هو أقرب من كل شيء من ذات ذلك الشيء. ولذا كان في ثنائه صلى الله عليه وسلم لما ذكره الله في كتابه قال: هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو الباطن يعني الذي خفي على الأعين وخفي على الأذهان أن تعرفه، فبطن فكان أقرب من كل شيء إلى ذات ذلك الشيء، وهو الباطن ليس دونه شيء. ولذا المحتضر حين الموت، حين تحضره سكرات الموت، قال الله عنه سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون. فهو أقرب إلى هذا الميت المحتضر لكن ما ترون ذلك. فقرب الله سبحانه وتعالى مع علوه، هو عال فوق عرشه فوق 7 سماوات، لا يختلط بالناس سبحانه وتعالى ولا يختلط بمخلوقاته، بائن عنه مستو على عرشه، ومع ذلك أقرب من الإنسان من حبل الوريد. هذا القرب من العباد قد تكون كناية عن العلم وكناية عن القدرة. الله إذا كان عالما بكل شيء لا تخفى عليه خافية، يعلم ما في الظلماء، يعلم حتى الحشرة الصغيرة والنملة الخفية، يعلم نسوج أنسجتها وعروقها، ويعلم إذا دبت على صفاء في ليلة ظلماء. من يبصر هذا ومن يعرف هذا إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان بصره ينفذ كل شيء ولا يرده كل شيء، فكل شيء قريب عنده. وكذلك قدرته سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا كانت الأرض في قبضة الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت السماوات مطويات بيده سبحانه وتعالى، وإذا كانت السماوات والأرض ومن فيهن بجانب كرسيه لا بجانب عرشه كحلقة ملقاة في 3، فالله أكبر من كل شيء وأقدر على كل شيء، لكن هذا المعنى قد يختلف، لا يكون هذا المعنى الذي يتأتى في بعض المواضع. يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالإنسان إذا دعا الله بإخلاص مع استيفاء الشروط، أكل الحلال وابتعد عن الحرام وأطاع الله عز وجل وأتى بشروط الدعاء، فالله عز وجل قريب منه. وما هو قربه سبحانه وتعالى من الساجد من هذا الداعي وقربه من الكافر والعاصي؟ نقول القرب يختلف، هنا قرب بالتأييد والنصر والمعية والمحبة، وهنا قرب بالعلم. أما قرب العلم فلا يختلف فيه أحد، والله قريب من كل شيء بعلمه وقدرته، لكن يمتاز هذا التقي الصالح بأن الله قريب منه بالتأييد والتمكين والنصر والعزة، فإذا يختلف هذا القرب عن هذا القرب. وإذا وقد يقرب الله من عبده، لأن القرب الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من كذا هل من كذا، إلى أن يطلع الفجر. والله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لكن فوق عرشه فوق سماواته أعلى من كل شيء، مو ينزل كنزول الآدمي. إذا قل نزل فلان من على كرسيه لابد أن الكرسي يخلو منه من فارغ. الإنسان لا يحجز يعجز أن يحجز يعني شيئين في وقت واحد، لا يمكن. إذا نزل فرغ مكانه، والله سبحانه وتعالى ينزل ولا زال مستوى على عرشه لا يخلو منه العرش. كيف هذا تعجز أن تفهم ذلك؟ لكن في خلق الله وآلائه مثل بسيط: الروح خلق من خلق الله عز وجل، يفارق جزءها الإنسان في نومه، النوم موت، سمى الله النوم موتا، فتصعد روح المؤمن في نومه مو في موته، تصعد عند العرش فتسجد وترى ما ترى من خلق الله في هذا الكون، وهي لا زالت عالقة بالبدن، ولذا فيه إحساس لو حركته عادت إليه روحه، مع أن الروح ما خلت من الجسد. ولله المثل الأعلى، الإنسان لا يتصور، يقول كيف ينزل إلى سماء الدنيا؟ فينزل الله عز وجل نزولا يليق به، ولكن لا يخلو منه العرش، لأن الله أعلى من كل شيء وأكبر من كل شيء ولا يحويه شيء سبحانه وتعالى. فإذا قال فإني قريب للداعي، أي قرب هذا؟ قرب بالإجابة وقرب بالتأييد وقرب بالعناية والرحمة. يختلف الداعي عن غيره في القرب؟ نقول نعم، قرب الله يختلف عن كذا وكذا. ولذا قلت: إذا قلت اقتربت من مكة، لأنك سافرت أو مشيت أو كذا ارتحلت، فمكة أصبحت قريبة منك، اقتربت مكة ولا من مكانها ولا لا زالت في مكانها؟ لا زال في مكانه لكن قربت منك. فالقرب نسبي، فإذا سجد العبد وخشع قلبه اقترب الله منه، لأن التقوى والخشوع وإيمان الإنسان ورحبته جعلت قلبه من قلب عن المضغة، القلب ما يحويه من هذه المعاني، جعلت قلبه قريبا من الله عز وجل فاقترب الله منه. ولذا جاء في الحديث: وإذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولة، هذا حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءه ماشيا تائبا إلى الله عز وجل مقبلا إلى الله عز وجل فرح الله بتوبة عبده فأقبل إليه يسعى، أشد من مشي العبد إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الداعي في كتاب الله مرسومة دنيا في هذه الآية وفي غيرها مقسومة بالياء، ولذا يقف عليها بعض القراء بدون يقول الداع ما يقول الداعي، وبعض القراء يقول الداعي، لكن رسم المصحف دون ياء. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، إذا دعا الله عز وجل يجيب دعوته، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا دعا الله عز وجل فإن الله يجيب دعوته. لما قال قريب وكان السبب نزول الآية أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه، فقال الله إني قريب، فمعنى أنك تختار الدعاء في أي النوعين، تختار دعاء الله عز وجل بأي النوعين جهرا أو سرا، لأن الله عز وجل قال فإني قريب، لما سألوه عن الجهرية عن الجهر وعن الإسرار فقال الله إني قريب لا تجهروا، وجاءت السنة تبين ذلك. فكانوا إذا صعدوا ثنية في السفر لجأوا إلى دعاء عالم، فقال صلى الله عليه وسلم أرجعوا على أنفسكم